الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله أجمعين. إذا ما قرأت سورة يوسف، وسورة يوسف تسلية لكل من أصاب قلبه هم أو حزن، أي إنسان يجد في قلبه حزنا أو وجعا أو ألما، فليقرأ سورة يوسف، فستدخل هذه السورة المباركة على قلبه الفرح والسرور. ومن طالع سورة يوسف يقف عند آية فيها، بل ربما يقف كبار المفسرين عند هذه الآية، وهي التي استمعنا إليها، وهي قول الله تعالى بعد ذكر المراودة لامرأة العزيز، قال بعد ذلك: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الآية دي عملت إشكالية حتى عند بعض المفسرين، وأوقف الناس أمامها طويلا، وظاهرها ظاهر اللفظ فيها يوحي أن يوسف عليه السلام قد وقع منه هم. يقول لك أهو همت به وهم بها، لكن نسي ان في بعد كده ايه؟ لولا ان راى برهان ربه. لولا دي حرف امتناع لامتناع، تمام؟ يعني لولا رؤيته البرهان لهم بها. فمقام يوسف وهم بها ايه؟ هم يختلف عن همها، فهمه هم دفع وايذاء، مش هم بها ليعمل المصيبه، لا، لا يهم يعني يقتلها يدفعها عنه، فرأى البرهان الذي يمنعه عن فعل ذلك. فامرأة يوسف كان هم مختلف، كان هم مختلف، ولذلك إذا قرأت قراءة سليمة تقول: ولقد همت به، وتقف، ما تقولش ولقد همت به وهم بها، يبقوا الاثنين زي بعض، لكن تعرف هنا عشان تبين إن همها هي كان هم فحشاء، لكنه هو كان هم دفع وإيذاء له، يعني يبعد، بس هو وقع منه إيذاء لها ودفعها وضربها، لا، ليه؟ لأنه امتنع عن ذلك لرؤيته برهانه. طيب، والشاهد على الكلام ده فين؟ في نفس الآية، ربنا سبحانه وتعالى بعدها مباشرة قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. في فرق كبير بين كذلك لنصرف عنه وبين لنصرفه عن السوء. لو ربنا قال كذلك لنصرفه عن السوء، يبقى هو كان في سوء عنده، نيته سيئة وربنا صرفه عنه، لكن هو قال كذلك لنصرف عنه، فهو مقامه أعلى من مقام السوء، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما قالش المخلصين، لأن لو قال المخلص يبقى هو بيخلص بنفسه، فممكن نفسه هي تاخد شوية منه شوية ماء، لكن المخلص من أخلصه الله واصطفاه الله، فاصطفاه الله وأخلصه الله، فكان همه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان هم دفع يدفع عنه. ولذلك السيدة نفسها شهدت له أيضا

لله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطينا وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل يا الله اكرمنا وتعالي يا الله لك الحمد على ما قضيت يا الله لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت يا الله نستغفرك ربنا ونتوب إليك يا الله نؤمن بك ونتوكل عليك يا الله أنت القوي ونحن الفقراء إليك يا الله أنت القوي ونحن الضعفاء لديك يا الله أنت العزيز المعز ونحن الأذلاء إليك يا الله يا راسل المنقطعين صلنا إليك يا الله يا راسل المنقطعين صلنا إليك يا الله يا راسل المنقطعين صلنا إليك يا الله ربنا هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك يا الله لا تخزنا يوم العرض عليك يا الله أحسن وقوفنا بين يديك يا الله اللهم تقبل صلاتنا آمين وصيامنا آمين وقيامنا آمين وركوعنا آمين وسجودنا آمين وقم بالباقيات الصالحات أعمالنا آمين وأدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين آمين. اللهم أجرنا من النار آمين. وأجر آباءنا من النار آمين. وأجر أمهاتنا من النار آمين. وأجر إخواننا من النار آمين. وأجر أخواتنا من النار آمين. وأجر أزواجنا من النار آمين. وأجر ذرياتنا من النار آمين. الجنة مع الأبرار آمين. برحمتك يا عزيز يا غفار آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.